السلام عليكم. سامحوني والله العظيم الحجر عامل عمايله معي، ما ابي اتكلم اكثر من كذي، لكن احنا راضين ونبي نصبر لين الله يعديها على خير. المهم هالقصه هذه قصه شاب اسمه ابراهيم عبدي. ابراهيم من اهل ارض الصومال، وانتم عارفين الحين خلاص انا يعني طاحت المهانة بيني وبين ارض الصومال، يعني من كثر ما ذكرت قصص. فهالقصة هذه جميلة جدا، ابيكم تسمعونها وتستمتعون. ابراهيم عبدي ما عنده احد في الدنيا الا امه وابوه واخوه اللي اكبر منه، لكن اخوه وبسبب يعني ضيق المعيشة ومصادر العمل كذا في أرض الصومال قرر إنه يهاجر إلى كندا. لكن إبراهيم رفض، قال أنا مستحيل أترك أمي وأبوي، روح أنت توكل على الله والله يسهل عليك. وفعلا أخوه قدر بعد عدة محاولات وسافر إلى كندا. بقى منه إبراهيم قاعد يرعى أمه وأبوه. بعد عدة سنوات توفى أبوه الله يرحمه، وقاعد يرعى والدته ويحاول يشتغل أي شيء علشان يسكر مصاريف البيت وكذلك أخوه في كندا. وهذا اللي دائما يحلمون فيه بعض المهاجرين، ينصدم بالواقع لما يروح يلقى هناك في ضرائب ويلقى الشغل يعني بصعوبة يحصله، وكذلك يعني موضوع الإقامة هذا يطول وإجراءات طويلة وكذا. فأخوه ما هو قادر يصرف على أخوه إبراهيم ولا على والدته يعني بالشكل المطلوب. فإبراهيم قاعد يشتغل ومو قادر يترك البيت لأن والدته تحتاج إلى رعاية بشكل كبير، يوديها ويشيلها ويحط لها ويوكلها ويغسلها، يعني لين رب العالمين أمر وتوفت والدته. قعد إبراهيم وحيد وحزين على أمه وأبوه، وخلاص الحين ما عنده شيء يعني يجبر أنه يقعد في أرض الصومال. والكلام هذا في 97، ويتصل على أخوه في كندا، قال أنت عارف الحين أنا قاعد في البيت بروحي وعمري الحين في آخر العشرينات ولاني متزوج ولا عندي فرصة هني، أبي أهاجر، أبي أجي عندك في كندا. قال له حاضر، بس عطني كم شهر أرتب لك الموضوع. وفعلا أخوه قعد لمدة 6 أشهر وهو يحاول إلى أن استطاع أن يلقى فرصة عمل أو فيزا حق أخوه إبراهيم. قال له يا إبراهيم خلاص روح إلى أديس أبابا في أثيوبيا وهناك تركب الطيارة وراح أرسل لك الفيزا. قال له إن شاء الله. جهز إبراهيم أغراضه وعنده مبلغ بسيط جدا بعد ما باع كل اللي يملكه علشان تكون رحلة الهجرة هذه خلاص رحلة لا عودة، أو يركب سيارة نقل من هرقيسة اللي هي عاصمة أرض الصومال لين وصل إلى الأراضي الأثيوبية، وتحديدا في منطقة اسمها باللغة العربية اسمها جغجغة، أعتقد يلفظونها جغجغة يعني. المهم هناك عاد يركب باص، لأن في وقتها ب97 أصلا ما في طيران يعني يوصل من هرقيسة إلى أديس أبابا، فمضطر إنه يروح في البر يوصل إلى جغجغة هذه ويركب فيها وسيلة نقل إلى أديس أبابا، تأخذ مسافة فوق 10 ساعات، طريق طويل ومتعب جدا. ويركب الباص، يوم ركب وتوكل على الله يبي يروح إلى العاصمة، عاصمة أثيوبيا أديس أبابا، ولا جالس جنبه ولدين صغار، ولد وبنت، والطرف الثاني جالسة وياهم وحدة مبين فيها يعني انها كبيره في العمر يعني متغطيه وعلى عكازه وكذا. فسال الاولاد يسولف وياهم كذا وشافهم من السحنه من الوجه يعني قال لهم من وين انتم يا عيالي يعني يلاعبهم. قالوا احنا من هرقيسه. قال الله ديره هلي حن على طول. وهذا إبراهيم عبدي أول مرة في حياته يطلع من هرقيسة اللي هي أرض الصومال. يوم شاف العيال هذول من هرقيسة ويحن عليهم. طبعا إبراهيم كان معروف عنه بشجاعته بأخلاقه بكرمه وبطيب قلبه، لدرجة أن والدته لما كانت تدعي له قبل لا توفى الله يرحمها دائما تدعي له أن الله يرزقك على قد نيتك، لأنها تدري ولدها إبراهيم عند نية نظيفة جدا ومخلصة دائما لوجه الله، فكانت محقة في موضوع الله يرزقك على قد نيتك. المهم يوم شاف العيال ويسأل المرأة الكبيرة اللي جنبهم قال لها يا حجية هذول أحفادك ولا عيالك؟ قالت له هذول عيالي. قال لها الله يعطيك الصحة والعافية. والظاهر انها حاط في بال انها يعني الظاهر تزوجت على كبر وعيالها الى الان صغار، يعني ما هم صغار صغار حيل لا، لكن في اعمار متوسطة. فقعد يسولف فيها بما انها يعني من اهلها من ديرته يعني يقصد من هرقيسة. قال لها ترى انا من هرقيسة وعيالك يقولون انكم من هرقيسة. قالت نعم حياك الله يا مرحبا، وانت ايش جايبك هني يعني طالعه من جغجغة رايحه الى اديس ابابا ليش؟ قالت والله عيالي مرضى وانا موديتهم اديس ابابا علشان اعالجهم في احد المستشفيات الموجوده هناك. قالها قواك الله ويعطيك العافيه، زين وين زوجك؟ قالت متوفي الله يرحمه. قال لا حول ولا قوه الا بالله، ما عندك احد، أخوك أبوك شيء، رايحة بغربة بروحك وانت مرمت غطية كبيرة ومعاك عكازة وعيال صغار. قالت والله هذا أمر الله وأنا يعني لازم أوديهم وعالجهم. قال لها قواك الله، ترى أنا رايح أديس أبابا أبرتب أوراقي للسفر علشان بروح بهاجر إلى كندا. المهم وقعد يسولف معاها عن هرقيسة وعن وتجي الساعات وتروح الساعات وتمر الدقائق وتروح الدقائق لين وصلوا إلى أديس أبابا. قال لها تعرفين هني في هالديرة؟ قالت لا والله أنا أول مرة يعني، لكن رايحة على السمع إن في دكتور زين ورحت أوديهم يعني. قال لها حياك خليك معي حجية. ويروح إلى منطقة اسمها بولي في أديس أبابا ويأجر فيها فندق، أجر حق نفسه غرفة وأجر حق الحجية وعيالها غرفة على حسابه. قالت لا ما يخالف وإحنا يعني ما عندنا استطاعة أن نأجر فندق. قال لها على حسابي يا حجية تعالي ويسكنها. قال لها حجية أنا ترى إجراءات السفر يعني تحتاج أسبوع أسبوعين، لكن اللي تامرين فيه أنا اعتبريني ولدك موجود هني. قالت لزاك الله خير. فقام فعلا إبراهيم عبدي هذا ياخذ هالمرة هذه الكبيرة في العمر وعيالها اليوم الثاني ويفتر معاهم بالمستشفيات ويسوي لهم إجراءاتهم ويدفع الحساب وما خلى عليهم قاصر كأنهم عياله ليل مع نهار، وهو مع هالمرة هذه وعياله أول يوم ثاني يوم ثالث يوم. بعد أسبوع خلصت إجراءاتها وعلاج وكذا. الأسبوع اللي بعده ويتصل عليها أخوه يقول له خلاص أنا ترى ضبط لك موضوع الفيزا. قال له جزاك الله خير إن شاء الله تحراني هاليومين ثلاثة بركب الطيارة. لكن إبراهيم ما قال الكلام هذا حق هالمرة، اللي تحتاجه هالحجية وعيالها ينفذه. بعد أسبوع أسبوع شوي وتلتفت عليه هالمرة هذه اسمها عايشة سعيد. قالت له يا إبراهيم كأنك نسيت الموضوع اللي أنت جاي عليه. يعني أنت أصلا جاي إلى أديس أبابا تبي تخلص إجراءاتك وتبي تسافر إلى كندا، وإحنا أشغلناك معانا يعني ليل مع نهار، وانت تطلع ويانا وتودينا مستشفيات ودفعت اللي وراك واللي قدامك على الفندق وعلى المستشفيات. يا أخي خلاص اتركنا لوجه الله، وبيني وبينكم ولا تقولوا لحد هذا السر، عايشة كانت متخوفة من إبراهيم. قالت هذا قاعد يودينا من مكان لمكان ويساعدنا ويدفع الحساب، أكيد إنه يبي شيء من وراء اللي قاعد يسويه، الظهر إنه حرامي ولا بيورطنا ولا إنه هذا كله فيلم، يعني سالفة إنه يبي سافر وهجرة والكلام هذا، أو إنه يبي خطف واحد من العيال. فكانت حريصة فتقول له خلاص يا أخي سويت فينا خير، جزاك الله خير، خلاص فكنا. قال له يا حجية أخاف أنك تحتاجين إلى شيء. قالت لا تخاف، إحنا محتاجين شيء ويعطيك العافية، مثل ما وصلنا هني نقدر نرجع، خلاص توكل على الله. قال خلاص، وفعلا يروح يحجز تذكرة، وقالوا له موعدك بكرة الصبح. رجع إلى الفندق وهذه موجودة عايشة وعيالها. قالت أنا ترى بعد يومين ثلاثة راح أمشي. قال لها زين تمام، يروح الفندق ويسكر حسابها بالكامل، وعطاها بعد كم يوم لي قدام، وعطاها الفاتورة. قال لها يا حجية ترى أنا دفعتك الحساب كامل وأنا أسلم عليك، ترى باكر الصبح أنا رايح المطار، تبين شيء يا حجية؟ قالت لا ما نبي شيء. اليوم الثاني الصبح وهو طالع من الغرفة ورايح للمطار، ولا هذه عايشة وعيالها منتظرين عند الباب. قال لها ها يا حجية ايش عندك؟ قالت نبي نوصلك للمطار. قال لها لا يبا لا توصليني ولا شيء، الله يعطيك العافية، خليك يا حجية عند عيالك، وعيالك يعني صحتهم شوي تعبانة وما لها داعي، ليش توصليني المطار يعني؟ قالت لها هذا يعني أقل شيء احنا نقدمه لك بعد هالخدمات اللي انت صراحة قدمتها لنا، يعني نبي نسلم عليك نودعك بالمطار. قال لا ما لا داعي. قالت الا لازم، لا حول ولا قوة الا بالله، ليش يا حجية؟ قالت لازم الا نروح نوصلك للمطار. قال يلا تعال حياك تركبي، وتركب معاها التاكسي معاها عيالها، ويروحون الى المطار، ويدخل الى المطار ويطلع الاوراق اللي عنده. يوم شافت الاوراق والتذكرة والفيزا، والرجل فعلا يبي يطير يبي يركب الطيارة بيمشي، او تمسكه عايشة. ولا عايشة شنو؟ عايشة كانت طول هالفترة تمثل انها مرة كبيرة بلبسها بالعكازة لانها خايفة جاية من هرقيصة من ارض الصومال، وراكبة هالباصات والنقل البري، وخايفة على نفسها وعلى عيالها، فتسوي نفسها مرة كبيرة وما تبين لحد ان عندها فلوس وانها كأنها فقيرة من هالكلام. لكن لما شافت ابراهيم عبدي انه كان صادق النية وانه فعلا كان يساعدهم لوجه الله، واكبر دليل على انه وصل للمطار ومعاه فيزا ومعاه تذكرته بيمشي، وقال لها يلا مع السلامه ما ابي منك شيء، هني تاكدت ان هذا انسان صادق وفعلا نادر وجوده هالايام للاسف. وتمسك ابراهيم، قالت له لحظه يا ابراهيم، يا ابراهيم انت ما شفتني ولا مره. قال لا والله يا حجيه الله يستر عليك متغاضيه وكذا، وترفع الغطوه، ولا ذيك البنت جميله، يعني البشره الكاكاويه هذه، والبنت عليها ملامح تطيح الطيران، مو طير من السماء الطيران طيحة وينصدم فيها عبدي، بو عبدي قصدي إبراهيم، والهذي بنت صغيرة شلون كذي لابسة وعكازة. المهم بترفع الغطو ولا الشعر الأسود اللي واصل لطرف رجولها، قال ما شاء الله لا إله الله، يعني أنت بنت جميلة شلون متغطية كذي، وأنا اعتقدت أن أنت يعني كبيرة في العمر. قالت إيه أنا متعمدة أسوي كذي، وأنا صراحة بعد ما تأكدت أن أنت كنت تساعدنا لوجه الله وصرفت كل اللي عندك علينا وإحنا ما نعرفك فقط لأن إحنا من هرقيسة من يعني من ديرتك، أنا عرفت أن أنت رجل شريف أمين نبيل. قالها زين وبعدين؟ قالت أنا بعرض عليك عرض. قالها شنو؟ قالت لا أنا امرأة أرملة توفى زوجي الله يرحمه وترك لي هالأولاد، وأنا بفضل رب العالمين أملك أراضي ومحلات وخير من رب العالمين، ما أعرف شلون أدير هالأمور لأنها كلها ورث من زوجي الله يرحمه. وأنا صراحة شفت فيك الرجل الشهم اللي أي بنت تتمناه، وأنت الحين رايح لكندا وكندا ما تدري هل تحصل لك هناك وظيفة، هل تستقر ولا ما تستقر، لأن مو كل واحد يسافر إلى كندا راح يلقى كل الأحلام وتحقق كل أمانيه يعني. فأنا بعرض عليك ليش مهاجر؟ يبقى الله بالخير تتزوجني وأنا يبقى أسهل لك الأمور وإن شاء الله أنك بتستغني عن كندا وغيرها. قال ها؟ والله فاجأتني صراحة، يعني بنت مثلت صراحة ما تطوف، وأنا رجل يعني فعلا أدور بنت الحلال أبي استقر، لكن فاجأتيني أنا الحين مسافر. قالت لا كنسل سفرك وتزوجني إيش رايك؟ قال والله ما أدري، لحظة شوي، ويقوم ويتصل على أخوه في كندا. قال له يا فلان والله ما أدري إيش أقول لك يا أخي، اللي حصل معاي كذا كذا كذا كذا كذا، وأنا الحين في المطار ومعاي التذكرة والفيزا، شو أسوي؟ أخوه قاعد يضحك، قال له والله يا إبراهيم أن أنت إنسان سبحان الله محظوظ، ومن كلامك أن هالبنت هذه بنت حلال، ترى ما كشفت لك نفسها إلا آخر شيء يعني، وفعلا كانت الظاهر تبحث عن رجل محترم، وانت ما انا اعرفك انت صادق النية يا ابراهيم، وبعدين ترى ان جيت كندا لا تعتقد ان كندا راح يعطونك فلوس وانت ساكت ولا بتسهل حياتك ولا بتعيش بجنة، ترى هم شقة وتعب وممكن تضبط معاك الامور وممكن ترجع حسران ندمان مفلس، وهذه بنت حلال اذا هي جميلة وعاجبتك وعندها خير من رب العالمين وهي اللي تبيك، ترى ما فيها مشكلة تزوج يا أخوي واقعد واستقر، وإذا ما ضبطت معاك الأمور لا سمح الله كندا ما راح تطير. قال والله أنك صاج، ويرجع حق عايشة وقال لها أنا موافق، ويرجع فيها إلى هرقيسة ويتزوجون، ويرزق رب العالمين منها 4 أولاد وهي عندها ولدين رباهم مثل عيالها، عندها محلات، 4 محلات صارت 8، الأراضي من 2 صارت 16 أرض، بيوت عمارات، ورب العالمين يفتح على إبراهيم عبدي إلى اليوم، يعتبر إبراهيم من أكبر تجار هرقيسة وعايش إلى الآن ومعروف بفعل الخير والإنسان الطيب اللي عمره ما رد إنسان محتاج. علشان بس تعرف ان انت ما تدري رزقك وين، الرزق اذا كتبه لك رب العالمين ما في انسان على وجه الارض يقدر يمنعه، واذا الله ما هو كاتب لك والله لو ان العالم كله يوقف معاك ما تنول منه شيء، كله باذن رب العالمين وكله باجتهادك وبنيتك الصادقة. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.